الله سبحانه وتعالى علينا نعما جليلة سابغة تدل على ما له سبحانه وتعالى في شؤون خلقه من حكم بالغة. ففي تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام وتقلب الأحوال وتغيرها وانقضاء الأعمار وفنائها ما يجعل العاقل يدرك بعين الحكمة أنه ما خلق عبثا ولا ترك هملا، وأن ساعات عمره هي خزائن للأعمال ومراهن للأجال، يعمرها بخير أو شر ويطبعها بضر بنفع أو ضر. فوقت الإنسان عباد الله هو عمره في الحقيقة من ساعة ميلاده إلى لحظة وفاته، وهو مادة معيشته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو عمره وحياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في السهو والغفلة والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة واللهو واللعب والمجون، فموت هذا خير له من حياته، وهو أحق بقول الشاعر: فذاك الذي إن عاش لم يتبع به، وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. عباد الله، إن من الظواهر الغريبة أو من الظواهر الخطيرة المنذرة بعواقب وخيمة وآثار سلبية من الخير عديمة، ظاهرة قتل الأوقات وتبديد الأعمار في اللهو واللعب والمجون، لا سيما في أوساط الشباب وفي مواسم الراحة والعطل، حيث يقل الرشد في استغلال الأوقات ويكثر السفه في تبديدها وتضييعها. وفي هذا أكبر الإضاعات التي لا تقدر بثمن ولا تدرك بثمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت، فإضاعة القلب من إثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله المستعان. والحق عباد الله أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال، وأن هؤلاء المبذرين لأوقاتهم المبددين لأعمارهم لأحق بالحجر عليهم من هؤلاء المبذرين لأموالهم، لأن المال إذا ضاع قد يعوض، أما الوقت فلا عوض له. قال الحسن البصري كما ذكر ذلك الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، قال: أدركت أقواما، ويعني بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، ذلك لأنه يعلم علم اليقين أن العمر إذا ضاع فات ولا يعوض، وأن الدرهم إن ارتحل يوما حل في آخر. ولكم أن تقدروا حجم الخسارة ومقدار الندامة عند معاينة وداع الدنيا وحضور الأجل. فكم من سقيم عليل أقعده المرض بكى على أيام الصحة والعافية، وكم من مهموم مغموم شغله السعي وراء الكسب تحصرا على نعم البسط والفراغ والجدة في أيامه الخالية، وكم من معمر غزا الشيب رأسه تمنى عودة الشباب طامعا في إصلاح ما مضى وأيامه الباقية، ولا أمل له في تلك العودة، إن هي إلا أماني، كما قال أحدهم راضي أيام شبابه: عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، أيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. عباد الله، من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته، وأي حسرة على العبد أعظم من أن يكون عمره عليه حجة وأيامه تقوده إلى المزيد في الردى والشقوى. إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الظهر بقوارعه أفصح المتكلمين، فانتبهوا بإيقاظه واعتبروا بألفاظه، فهذا الليل والنهار هما حياتنا ووقت أعمارنا، فمن نال فيهما الخير والرشاد فقد قام بحق النعمة وشكر، ومن اتعظ بما فيهما من الآيات والتقلبات فقد أناب وتذكر. قال الكريم المتعال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فجعل الليل يخلف النهار وجعل النهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في أحدهما تداركه في الآخر. ولبيان ما للوقت من أهمية في حياة الإنسان أقسم الله سبحانه وتعالى في مطالع صور عديدة من القرآن بأجزاء معينة منه، كقسمه جل وعلا بالليل والنهار والفجر والضحى والعصر لكدليل على شرفه ولمكان العبرة والآية فيه. ومعلوم لدى المفسرين أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء فلأجل أن يلفت أنظار عباده إلى ذلك المقسم به وينبههم على جليل منفعته وأثاره، كما يتجلى ذلك واضحا في صورة عظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمة الله: لو تأمل الناس هذه الصورة لكفته، وهي قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد أقسم الله عز وجل في هذه الصورة بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الأباد، فعلمت أن أشرف الأشياء هو حياتك في تلك اللمحة. فكان الزمان من جملة أصول النعم، ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى به ونبه جل وعلا أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، فرصة عظيمة يضيعها الإنسان، وأن الزمان أشرف من المكان، فأقسم به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاسر المعيب هو الإنسان. عباد الله، إن حقا على كل ذي لب منا أن يقف وقفة صدق مع نفسه ومع الزمن، إذ الناس كلهم عند ربهم مسؤولون وكلهم عنده موقوفون، فالأمم مسؤولة والمرسلون مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وأهل الصدق مسؤولون ليسأل الصادقين عن صدقهم، ويوم يسأل الصادقون فويل يومئذ للمكذبين. وأهل النعيم أيضا مسؤولون، والنعيم في نعم الله تعالى لا يحصى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وابن آدم كله مسؤول، يداه ورجلاه وجوارحه وجلده كل ذلك مستنطق مستشهد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكل ما كسبته نفسه وتنعم به بدنه فالعبد يسأل عنه، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه أو فيما أمضاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أمضاه. فمن استغل عمره وجسمه وعلمه وماله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع أمن الإجابة يوم القيامة، ومن أهمل هذه المذكورات وضيعها وللهوى أسلمها فإنه لا يجني إلا الندم ولا يحصد إلا العطب. وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس، كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن بطال رحمه الله: كثير من الناس، أي أن الذي يوفق لذلك قليل، فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبون، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. فمن عرف للوقت ثمنه وللزمن قيمته وجب عليه أن يعرف أن ساعات عمره إما له وإما عليه، فحينئذ يقال له فاغتنمها، لأنها علامات بر وإشارات صدق، وإلا وإن لم يفعل انقلبت هي عليه وكانت ضده. ولله در من قال: الوقت أنفس ما عنيت بحظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فللوقت عباد الله قيمة كبرى في كل يوم تزداد عما قبله، فإذا لم يستثمر في علم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة هوى أو إيصال خير أو كف عن شر، كان نذير خطر على الأمة بأسرها، تتولد عندها أزمات ويعز عليها إيجاد الحلول. فعن الزبير بن العدي فيما رواه البخاري في الصحيح قال دخلنا على أنس بن مالك نشفو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا من عقوبة الدنيا عباد الله، أما في الآخرة فإنه الندم حيث لا ينفع الندم، والحسرة حيث القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال صلى الله عليه وسلم ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل. فهذا عباد الله تحصر أهل الجنة، أهل العزائم الذين كانوا يستغلون أوقاتهم ويعمرونها بفعل الصالحات والتقرب إلى رب البريات سبحانه وتعالى، فكيف بمن أهدر هذه الأوقات وضيعها فيما لا ينفع بل في معصية الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله وقادتني كلمة سمعتها من الحجاج، سمعت على هذه الأعواد يقول إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته إلى يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وجدوا في العمل واعتبروا بما سلف وبمن سلف. فالفرص تموت، فالفرص تفوت، والنفوس تموت، والإقامة محدودة، والأيام معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فينبغي على الإنسان كما قال علماؤنا أن يعرف شرف زمانه وقيمة وقته، فلا يضيع لحظة منه في غير قربة، وليقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فطور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. فإن من جهل أهمية الوقت فقد جهل حياته وسر وجوده وعنوان رسالته وحكمة خلقه، وكان في هذه الدنيا كالميت وإن كان يتنفس على وجه الأرض. وهذا هو سر قول الكافرين يوم القيامة عند سؤالهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، وهكذا أجيب، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهؤلاء لما ذهبت أوقاتهم سدى أحسوا بقصر أعمارهم، فكأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وهكذا عباد الله، كل من أضاع أمر آخرته وأقبل على إصلاح دنياه له نصيب شبه بالكفار. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وكان أحد الحكماء يوصي أبناءه قائلا يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن في كل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعر. فاستغلال الوقت عباد الله دليل على معرفة العبد بأهمية ذلك الوقت، دليل على معرفة العبد بأهمية الوقت، ولذلك تراه يغتنمه فيما يجب أن يغتنم في العلم النافع والعمل الصالح وقضاء حوائج الناس وإسداء الخير والكف عن الشرور بأنواعها. وهكذا كان أسلافنا رحمهم الله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى رأيت العادات غلبت الناس في تضييع الزمان. قال وكان القدماء يحذرون من ذلك، ويقصد بالقدماء سلف هذه الأمة الأماجد. وقد نقل عن جماعة منهم أنهم كانوا يبادرون اللحظات، يعني يغتنمون اللحظات ويحاسبون أنفسهم عليها. ونقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال كنت أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ونقل عن عامر بن عبد القيس أن رجلا قال له كلمني، قال له أمسك الشمس، ودخلوا على رجل من السلف في مرضه الذي توفي فيه فوجدوه يصلي، فقيل له يعني والآن تصلي؟ قال الآن تطوى صحيفتي. وكان أبو عثمان البقلاني رحمه الله دائما ذكر لله سبحانه وتعالى. فكان يقول إني أجد عند الإفطار كأن روحي تخرج لأجل اشتغالي بالذكر عن الأكل. وهذا باب عباد الله يطول تتبعه، وإنما ذكرت طرفا منه لأن النفس مولعة بالاقتداء والتشبه، ومتى حملها الإنسان العاقل الفطن في هذا المسلك هانت في طريقه الصعاب، وتحقق له كل مراد ومرغوب، تحقق له كل مراد ومرغوب إن اتكل على الله سبحانه وتعالى. وإنه لما كانت هذه الأمة عباد الله الطيبة المباركة الشاهدة قائمة على قدمها، عاملة بما أمرها به ربها سبحانه وتعالى، محافظة على أوقاتها، ساق الله سبحانه وتعالى إليها كل عز ورقي وسؤدد، وصانها من كل ضعف وهوان وخذلان، مصداقا لقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولكن لما تخلت عن معالي الأمور وأهملت الجدة والسعي الحثيث في أقوالها وأعمالها مما يتعلق بأمور دينها ودنياها ومصالح المعاش والمعاد، ذاقت وبال أمرها وتخلفت عن الرغب، بل وتخلفت عن دينها ودنياها. وإنه من المؤسف حقا ونحن نتكلم عن مثل هذا الموضوع الهام أن نرى قوافل الشباب والشابات يركضون وراء اللهو واللعب وتبديد الأوقات وإضاعة الأعمار، يرتدون المقاهي والنوادي وذور الألعاب، يعمرونها بالليل والنهار وينفقون في سبيلها الأموال، ينفقون في سبيلها الأموال ولا يبالون بتجديد توبة أو إصلاح ماض أو اهتمام بالحاضر أو استعدادا للمستقبل. ومما يزيد الأمر خطورة أن نرى بعض التجار سمحهم الله يفتحون في أحيائهم مثل هذه الدور، يتجمع فيها الشباب طوال النهار وجزءا من الليل، جزءا من الليل، وما علموا بل ولقد جهلوا أنهم بفعلهم هذا لا يتركونهم يستيقظون من غفلاتهم وسباتهم، بل يزيدون في غفلتهم وبطالتهم ويدفعون بهم إلى نسيان الأمر الذي من أجله خلقوا. فالحذر الحذر عباد الله من أن تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم وأبنائكم، بل الواجب عليكم أن تبعثوا فيهم روح الهمة العالية كي ينقذوا أنفسهم من مضلات الفتن ومن رقدات الغفلة ومن سوء المصير في الدارين. وما دمنا نتكلم في مثل هذا الموضوع أيضا أنصح الأباء والأمهات وأولياء الأمور أن يحفظوا أبناءهم من هذه القنوات، من هذه القنوات التي تصدر المنكر والفساد، يجعلون في كل غرفة شاشة للطفل أو للبنت يشاهد ما يشاء ومتى شاء وربما طوال الليل. فهذا الغزو الفضائي، هذا الغزو الثقافي الذي أصبح الآن يهدد كيان الأمة، إنه من الأمر الخطير الذي ينبغي أن نتنبه إليه. فعوض أن نقتني مثل هذه الأمور، ألا يكون في وسعنا أن نقتني لهم جهاز كمبيوتر يتعلمون فيه بعض العلوم التي تنفعهم من أمر الدين أو من أمر الدنيا، وهكذا نتمكن من مراقبتهم ومن تربيتهم ومن الوقوف معهم وأمامهم. أما إذا تركناهم لوحدهم وفتحنا لهم هذه الأبواب ولم نراقبهم فإننا لا نجني من الشوك، فإننا لا نجني كما قيل من الشوك العنب. وهكذا عباد الله، فقد يكون كثير من الناس يكون سبب في أن يفسد ولده وأن تفسد بنته وهو يرعى مثل هذا الأمر. فالحذار حذار عباد الله أن تصل أيديكم إلى مثل هذا الأمر، فإننا مسؤولون عن ذواتنا ومسؤولون عن أوقاتنا، مسؤولون عن هذه التربية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من رقدات الغفلة وأن يرزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالإجابة جد